الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أحسن الله إليكم، طلبتم الكلام عن التهليلات العشر. نعم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري: ولم يرخص في إطالة استقبال الإمام القبلة بعد سلامه للذكر والدعاء إلا بعض المتأخرين ممن لا يعرف السنن والآثار. ولم يرخص في إطالة استقبال الإمام القبلة بعد سلامه للذكر والدعاء إلا بعض المتأخرين ممن لا يعرف السنن والآثار، ومنهم من استحب في عقب صلاة الفجر أن يأتي بالتهليل 10 مرات، ذكره طائفة من أصحابنا وغيرهم لما روى شهر بن حوشب. ومنهم أحسن الله إليكم. ومنهم من استحب في عقب صلاة الفجر أن يأتي بالتهليل 10 مرات، ذكره طائفة من أصحابنا وغيرهم لما روى شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجله قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له 10 حسنات، ومحي عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. خرجه الترمذي بهذا اللفظ وقال: حسن غريب صحيح. وخرجه النسائي في اليوم والليلة بنحوه، وخرجه أيضا من وجه آخر من حديث شهر عن عبد الرحمن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، ولم يذكر وهو ثان رجله، إنما قال قبل أن يتكلم، وذكر في صلاة العصر مثل ذلك. العصر على صلاة الفجر هكذا هنا ذكر المعروف، صلاة الفجر وصلاة طيب. المغرب. أحسن الله إليكم. وذكر مثل صلاة العصر. وذكر في صلاة العصر مثل ذلك. وخرجه الإمام أحمد من حديث شهر عن ابن غنم مرسلا، وعنده من قال من قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح، وذكر الحديث. هذا في لفظ آخر، صلاة الصبح لفظ صلاة العصر. أحسن الله إليكم. وشهر ابن حوشب مختلف فيه وهو كثير الاضطراب، وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث كما ترى، وقيل عنه عن ابن غنم عن أبي هريرة، وقيل عن شهر عن أبي أمامة. قال الدارقطني: الاضطراب فيه من قبل شهر، وقد روي نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر كلها ضعيفة. وحكى بعض أصحاب سفيان الثوري عنه أنه قال: يستحب للإمام إذا صلى أن لا يجلس مستقبل القبلة، بل يتحول من مكانه أو ينحرف إلا في العصر والفجر. ولم يأخذ الإمام أحمد بحديث أبي ذر، فإنه ذكر له هذا الحديث فقال: أعجب إلي ألا يجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداة أقبل عليهم بوجهه، يعني أن هذا أصح من حديث شهر بن حوشب هذا، مع أنه ليس في جميع رواياته قبل أن يثني رجله، بل في بعضها. انتهى. وفي نتائج الأفكار في تخريج حديث الأذكار للحافظ بن حجر ذكر حديث شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال بفتح المعجمة وسكون النون عن أبي ذر رضي الله عنه، ثم ذكر الحديث قال: هذا حديث حسن غريب، كذا قال الترمذي، وفي بعض النسخ صحيح. قال: قلت: وهي رواية أبي يعلى السنجي عن المحبوبي، وهي غلط، لأن سنده مضطرب، وشهر بن حوشب مختلف في توثيقه. قلت: وهي رواية أبي يعلى السنجي عن المحبوبي، وهي غلط، لأن سنده مضطرب، وشهر بن حوشب مختلف في توثيقه. يعني قوله صحيح. قول الترمذي، يقصد قول الترمذي صحيح. وقد أخرجه النسائي عن زكريا بن يحيى عن حكيم بن سيف عن عبيد الله بن عمرو هكذا. أخرجه أيضا من رواية حسين بن منصور الأسدي عن زيد بن أبي أنيسة بهذا السند، لكن قال: عن معاذ بن جبل بدل أبي ذر، وزاد في المتن من الطريقين بعد يحيي ويميت بيده الخير والباقي سواء، وقال بعد تخريجه: شهر ضعيف. هذا النسائي. وأخرجه الطبراني في الدعاء من رواية محمد بن جحادة عن زيد بن أبي أنيسة كذلك، لكن قال: عن أبي هريرة بدل معاذ. وأخرجه جعفر بن الفريابي في الذكر من رواية إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين فخالف الجميع قال عن شهر حدثني أبو أمامة. وللحديث شاهد عن أبي أيوب الأنصاري سأذكره في الباب الذي يليه مع حديث أبي عياش إن شاء الله تعالى. وننبه هناك على سقوط رجل من السند الذي ساقه الترمذي وهو عبد الله بن عبد الرحمن، فوقع عنده عن زيد عن شهر بغير واسطة، وثبت في رواية الباقي والله أعلم. ثم روى بسنده عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل الحديث، ثم قال فذكر الحديث كما تقدم من رواية أبي ذر ولكن ليس فيه وهو ثاني رجليه، وزاد فيه وكن له قدر عدل عشر نسمات، وزاد في آخره ومن قال ذلك حين ينصرف من صلاة المغرب أعطي مثل ذلك ليلته. أخرجه النسائي في اليوم والليلة عن جعفر بن عمران الثعلبي والمعمري في اليوم والليلة عن أبي كريب محمد بن العلاء كلاهما عن المحاربي، ثم قال ووجدت في سند هذا الحديث اختلافا آخر. ثم روى بسنده عن عبد الله بن عبد الرحمن عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة الصبح والمغرب فذكر الحديث نحو ما تقدم هكذا أرسله همام، لم يذكر أبا ذر ولا معاذا. أخرجه الإمام أحمد في مسند عبد الرحمن بن غنم على ظاهر السند، وعبد الرحمن لا تثبت صحبته. وللحديث شاهد عن أبي الدرداء أخرجه الطبراني في الكبير بسند حسن ولفظه كالترمذي، وفيه يحيي ويميت بيده الخير، وزاد في آخره وكان له بكل كلمة عتق رقبة من ولد إسماعيل، ثمن كل رقبة 12,000، ومن قالها بعد صلاة المغرب كان له مثل ذلك. ولحديث أبي أمامة سند آخر وفي المتن بعض مغايرة. ثم روى بسنده عن آدم بن الحكم عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في دبر صلاة الغداة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير 100 مرة قبل أن يثني رجليه كان يومئذ أفضل أهل الأرض عملا إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال. هذا حديث حسن أخرجه ابن السني عن محمد بن الحسين بن مكرم عن محمود بن غيلان عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن آدم بن الحكم. هذا حديث 100 مرة لكن نعم. 10 مرات نعم. قال والتقييد بالمئة وقع في الصحيحين والموطأ من حديث أبي هريرة لكن ليس فيه التقييد بصلاة الصبح ولا الزيادة التي في الذكر. وآدم بن الحكم بصري قال ابن معين صالح وفي رواية لا شيء، وقال أبو حاتم لا بأس به، وأبو غالب اسمه حزور بفتح المهملة والزاي والواو الثقيلة وآخره راء مهملة وهو صدوق تكلم فيه بعضهم بغير قادح يقتضي طرح حديثه والله أعلم. انتهى. وذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الحديث في مجموعة الحديث على أبواب الفقه عن أبي ذر المرفوعة، وقال صححه الترمذي ورواه أحمد وقال عن معاذ وفيه صلاة المغرب والصبح، وله شاهد عند النسائي بإسناد جيد في المغرب. انتهى كلامه رحمه الله. والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي وفي ضعيف الجامع، ثم تراجع وصححه في صحيح الترغيب والترهيب قال حسن صحيح. وذكر في السلسلة الصحيحة حديثا آخر حديث أبي رهم مرفوعا من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات وحط الله عنه 10 سيئات ورفعه الله بها 10 درجات وكن له كعشر رقاب وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخره ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن فإن قال حين يمسي فمثل ذلك. أخرجه أحمد قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان ابن عمرو عن خالد بن معدان عن أبي رهم به. قال وفي هذه الرواية فائدة عزيزة وهي زيادة يحيي ويميت فإنها قلما تثبت في حديث آخر، وقد رويت من حديث أبي ذر وعمارة بن شبيب وحسنهما الترمذي وإسنادهما ضعيف كما بينته في التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب. وفي حديث الأول منهما من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله إلى آخره، فهذا القيد وهو ثان لا يصح في الحديث لأنه تفرد به شهر بن حوشب وقد اضطرب في إسناد الحديث وفي متنه اضطراب كثير كما أوضحته في المصدر المذكور. هذا في الطبعة الأولى من السلسلة الصحيحة. ثم زاد في طبعة لاحقة: ثم ثبت عندي القيد المذكور بمجيئه من حديث أبي أمامة وعبد الرحمن بن غنم ولذلك أوردتهما في صحيح الترغيب. انتهى. يعني مختلف يعني في تصحيح وتضعيفه. في حديث من قال ثلاث مرات قال ثلاث بعد كل صلاة لا إله إلا الله المكر على كل شيء. الإشكال أنه يقول قال أيتها العظام وأنه يقول هذا بعد أن تجتمع ويادي لأن إذا نفخ الصور والنية ما في إشكال. نعم سم الله عليكم. نعم كلام الشيخ ابن عثيمين أحسنكم طلبته الذكر بعد جمع الصلاتين. ها بعد الجمع إيه السلام عليكم. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: من المعلوم أن المسافر يقصر الصلاة الرباعية وكذلك يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، ولكن الأذكار الواردة بعد الصلاة هل هي أيضا تقصر أو تؤدى الأذكار لكل صلاة؟ الجواب: الحمد لله، الظاهر في الأذكار أنه يكتفى فيها بذكر واحد لأن الصلاتين صارت كأنها صلاة واحدة فيكتفى فيها بذكر واحد، لكن يكتفي بالأعم، فمثل المغرب مع العشاء يسن في المغرب أن يذكر الله 10 مرات، يعني يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وفي العشاء 3 مرات، فليأخذ بالأكثر لأن الأقل يندرج بالأكثر، وإن أتى لكل واحدة بذكر فلا أرى في هذا بأسا والأول كاف. انتهى. في هذا أنه يرى ثبوت العشر في المغرب والعشر ويرى الثلاث بعد كل صلاة، حديث الثلاثة يحتاج بعد ذلك. نعم موجود أحسن. نعم موجود الكلام عليه أحسن الله عليكم. طويل؟ لا ليس بطويل لكن أحسن الله عليكم. إن قيل بضعف الحديث للتهليلات العشر ما يعمل به من باب فضاء الأعمال، لأن الضعف ليس ضعفا شديدا، يعني العمل فضائل الأعمال له شروط وله قيود، منها أن لا يشتد الضعف، ومنها أن يكون له أصل، ومنها أن لا يعتقد النبي صلى الله عليه وسلم قاله. هذه الشروط والله محل نظر محل تأمل، يعني اختلاف يعني في تصريف تضيف. نعم وثلاث مسألة أحسن الله عليكم. التهليلات العشر فيها كلام طويل في الدرر الثانية في المجلد الرابع. ايه؟ تكلموا عليها مع مسألة الجهر بالدعاء بالأذكار بعد الصلاة. هذه يكتفي في يعني يصور البحث. والثلاث طويل؟ لا ليس بطويل أحسن الله عليكم. هذا من كتاب الفضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود الشيخ ياسر العيد، ذكر الحديث عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة رضي الله عنه أن يكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكتب إليه المغيرة إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات. قال وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. ثم ذكر تخريجه ثم قال تنبيه، أخرج البخاري في كتاب الرقاق باب ما يكره من قيل وقال، أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب ما يكره من قيل وقال، يعني أنه أراد الاحتجاج منه بشقه الثاني في المنهيات لا بشقه الأول في الذكر الوارد، لا سيما وقد انفرد هشيم في هذه الرواية بتثليث الذكر كما أنه لم يذكره بتمامه. هذا من وجه، ومن وجه آخر فإن زيادة التثليث لم تثبت في رواية أبي ذر الهروي عن مشايخه الثلاثة المستملي والحموي والكشميهني عن فربري عن البخاري، وهي من أصح روايات الصحيح وأكثرها انتشارا، حتى قنع بها ابن حجر واقتصر عليها في شرحه فتح الباري، مما يعني أن البخاري قد حذفها عمدا في إحدى رواياته للصحيح لعلمه بشذوذها. تكون شافعا انفرد بها هشيم. قال ونبه ابن حجر في الشرح على أنه وقف عليها في نسخة الصغاني، فقال زاد في نسخة الصغاني هنا 3 مرات، فلم يعز الزيادة إلا إلى نسخة الصغاني، وهي ثابتة في رواية أبي الوقت عن الداوود عن السرخسي عن الفربري عن البخاري، وهي النسخة التي بين أيدينا الآن والله أعلم. ثم قال زيادة التثليث زيادة شاذة، أحسن الله عليكم. ثم ذكر وابن رجب لما شرح الحديث في الفتح في الموضع الأول من الصحيح قال وخرجه الإمام أحمد والنسائي من طريق مغيرة، فذكر الحديث إلى قوله 3 مرات، ثم قال وهذه زيادة غريبة، وهذا يدل على أن هذه الزيادة لم تكن في النسخ التي بين يدي الحافظ ابن رجب من صحيح البخاري. قلت وهو كما قال زيادة التثليث زيادة شاذة، لكن لعله شيما أتي فيها من قبل. قلت هذا ياسر العيد. قلت وهو كما قال زيادة التثليث زيادة شاذة، لكن لعله شيما أتي فيها من قبل أحد شيوخه. ثم ذكر الطرق، أحسن الله عليكم. ثم قال وممن قال بعدم ثبوت زيادة التثليث في حديث هشيم هذا العلامة المحدث الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة. يعني ضعف يعني التثليث هذه يعني كلاهما، بس هذا يمكن كان أشد ضعف، كان التثليث يحتاج إلى يجمع إن شاء الله يجمع فيه مع التخريج الطويل هذا اللي ذكرت إن شاء الله. نعم ذكر الشيخ محمد أنه المغرب العشاء يكتب بأحد ذكرنا يقرأنا. نعم أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قلتم أحسن الله إليكم افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة بحروف مقطعة، وقد سبق الكلام عليها في أول سورة البقرة، ثم أخبر تعالى بأن هذا القرآن الكريم منزل بلفظه ومعناه منه تعالى، فقال تعالى نعم سبق كلام الحروف المقطعة الله أعلم مراده بها، ومن المفسرين من تكلف قال فسرها، قال بعضهم أن كل حرف منها يشير إلى اسم من أسماء الله، وقالوا في مثل القاف إنه جبل، على تكلف صواب أنها الله أعلم المراد به، لكنها لها دلالة على إعجاز القرآن، وأن القرآن معجز، وأن الله تعالى تحدى العرب أن يأتوا أن يعارضوها أن يأتوا بمثلها أو بعشرة مثلها فلم يستطيعوا، فليس لها معنى لكن لها دلالة على إعجاز القرآن، وأن القرآن نزل بلغة العرب التي يتكلم بها العرب، ومع ذلك فالله تعالى تحداهم فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثله. نعم أحسن الله لك. فقال تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم. والرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله تعالى مشتملان على صفة الرحمة له تعالى. وفي الإخبار بنزول القرآن من الرحمن الرحيم إشارة إلى نزوله رحمة من الله بعباده لما لهم فيه من الهدى والنور والعلم والشفاء والبركة والخير الكثير، وهو طريق السعادة لهم في الدارين. في إثبات الرحمة من الرحمن الرحيم، في إثبات العلو لله عز وجل، لأن النزول إنما يكون من أعلى إلى أسفل، نزل من الرحمن الله تعالى في العلو. نعم أعد فيه. أحسن عليك. وفي الإخبار بنزول القرآن من الرحمن الرحيم إشارة إلى نزوله رحمة من الله بعباده لما لهم فيه من الهدى والنور والعلم والشفاء والبركة والخير الكثير، وهو طريق السعادة لهم في الدارين. ثم مدح الله تعالى القرآن وأثنى عليه فقال تعالى: كتاب فصلت آياته، أي وضحت معانيه وبينت أحكامه، قرآنا عربيا أي بلغة العرب التي هي أشرف اللغات وأوضحها وأبينها، لقوم يعلمون أي إنما يعلم هذا البيان والوضوح الراسخون من أهل العلم والبصيرة، أما أهل الجهالة والغفلة فلا يعلمونه. بشيرا ونذيرا وصف للقرآن الكريم بأنه بشير للمؤمنين يبشرهم بالجنة والكرامة، ونذير للكافرين ينذرهم عقوبة الله وبأسه وناره. فأعرض أكثرهم وهم كفار قريش الذين أعرضوا عن القرآن مع بيانه ووضوحه، فهم لا يسمعون أي سماع استجابة وقبول، وإن كانوا قد سمعوه بآذانهم سماعا تقوم به الحجة عليهم. وقالوا: قلوبنا في أكنة أي في أغطية وأغلفة معنوية مما تدعونا إليه، فلا نعيه ولا نفقهه. وقالوا قلوبنا في أكنة أي في أغطية وأغلفة معنوية مما تدعونا إليه، فلا نعيه ولا نفقهه. وفي آذاننا وقر أي صمم معنوي فلا نسمع ما تقول. ومن بيننا وبينك حجاب أي مانع وحاجز، فلا نراك ولا نصل إليك. فأظهروا الإعراض عنه بكل وجه، صلى الله عليه وسلم، وأنهم في ترك قبول ما جاء به بمنزلة من لا يفهم ولا يسمع ولا يبصر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشقاء. نعم غلب عليهم الشقاء. نعم وقالوا في قلوبنا في أكنة ما تدعون إليه، وفي أهلنا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. قلوا في أكنة فيها مغلفة، فيها غلاف غطاء، وفي أهلنا وقر يعني صمم يمنع من السمع، ومن بيننا وبينك الحجاب لا نراك. أعوذ بالله. هكذا جعلوا بينهم وبين سماع القرآن وقبوله هذه الحجب والبوادق من جميع الجهات. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قالوا: فاعمل إننا عاملون، أي استمر على دينك وطريقتك، فإنا مستمرون على ديننا وطريقتنا ولن نتابعك. ثم قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. يخاطب الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم آمرا له بأن يقول لكفار قريش وغيرهم إنما أنا بشر مثلكم، أي أنه كالبشر مخلوق من ذكر وأنثى ومكون من دم ولحم وعصب، ويصيبه من ويصيبه من يصيبهم ما يصيبهم. نعم يصيبهم ما يصيب البشر. نعم ويصيبه ما يصيبهم من الأمراض والأسقام والذهول والنسيان والحاجة إلى الطعام والشراب والبول والغائط إلى غير ذلك. نعم. إنما أنا بشر مثلكم، أي أنه كالبشر مخلوق من ذكر وأنثى ومكون من دم ولحم وعصب، ويصيبه ما يصيبهم من الأمراض والأسقام والذهول والنسيان والحاجة إلى الطعام والشراب والبول والغائط إلى غير ذلك مما يصيب البشر ويلحقهم من النقائص، فهو بشر من جنس البشر، وليس له شيء من صفات الربوبية ولا الألوهية. وقد تضمن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بشر الرد على كثير من مقالات الطوائف التي غلت في النبي صلى الله عليه وسلم، ومع كونه بشرا إلا أنه نبي كريم قد قربه. وقد تضمن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بشر الرد على كثير من مقالات الطوائف التي غلت في النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هناك ما قال إنه نور، هناك ما قال إنه نور أنه مخلوق من نور، وكذلك من غلا في النبي وقال إنه يعلم الغيب كالبريلوية من طائفة في الهند وغيرهم، وكذلك من غلا في النبي وزعم أنه يأخذ بيده يوم القيامة وأن له التصرف. كل هؤلاء لا يفيها رد عليهم، إنما أنا بشر مثلكم. الله تعالى قال في يوم القيامة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. نعم أحسن الله إليك. ومع إيش؟ ومع كونه من المسلم، ومع كونه بشرا إلا أنه نبي كريم قد قربه ربه وأدناه وفضله على العالمين، واختاره الله للرسالة والنبوة واختصه بالوحي، ولهذا قال يوحى إلي أنما إلهكم، أي معبودكم الحق، إله واحد أي معبود واحد، وهو الله سبحانه وتعالى، فهو المستحق للعبادة دون ما سواه لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى والنعم العظيمة على عباده، وأما غيره فمعبود بالباطل. فاستقيموا إليه، أي بأن توحدوه تعالى وتخلصوا له العبادة وتؤدوا ما أمركم به على وفق ما شرع، لأن العبادة لا بد فيها من الإخلاص لله. فاستقيموا إليه أي بأن توحدوه تعالى وتخلصوا له العبادة وتؤدوا ما أمركم به على وفق ما شرع، لأن العبادة لا بد فيها من الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. واستغفروه، أي من ذنوبكم، حتى تسلموا من شرها وآثارها في الدنيا والآخرة. وويل للمشركين، أي شدة العذاب والهلاك للمشركين الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وعبدوا معه غيره. الذين لا يؤتون الزكاة، قيل لا يزكون أنفسهم بتخليصها من الأخلاق الرديئة التي أعظمها الشرك بالله عز وجل، فالمراد بالزكاة طهارة النفس من الشرك والمعاصي والأخلاق الرديئة، وقيل هي الزكاة المعروفة، والمعنى أنهم لا يؤدون زكاة أموالهم، لكن الزكاة لم تجب إلا في المدينة في السنة الثانية من الهجرة، وهذه الآية مكية، لكن قد يقال فالمراد بالزكاة طهارة النفس من الشرك والمعاصي والأخلاق الرديئة، وقيل هي الزكاة المعروفة، والمعنى أنهم لا يؤدون زكاة أموالهم، لكن الزكاة لم تجب إلا في المدينة في السنة الثانية من الهجرة، وهذه الآية مكية. لكن قد يقال بأن أصل الزكاة كان مأمورا به في مكة، وأما مقاديرها وأنصبتها ومصارفها فإنما كان في المدينة. وبهذا يجمع بين القولين كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله. شو كلام الحافظ؟ الذين لا يؤتون الزكاة. وويل شدة العذاب والهلاك، وقيل واد في جهنم، لكن لا صح شدة العذاب، وويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: الذين لا يؤتون الزكاة، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله. وكذا قال عكرمة، وهذا كقوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وكقوله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقوله: فقل هل لك إلى أن تزكى. والمراد بالزكاة ها هنا طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة، ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك. وزكاة المال الذين لا يؤتون الزكاة لا يشهدون أن لا إله إلا الله. نعم، هذا رواه عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. نعم. وكذا قال عكرمة. نعم. صلى الله عليكم. وزكاة المال إنما سميت زكاة لأنها تطهره من الحرام، وتكون سببا لزيادته وبركته وكثرة نفعه، وتوفيقا إلى استعماله في الطاعات. وقال السدي: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أي لا يدينون بالزكاة. وقال معاوية بن قرة: ليس هم من أهل الزكاة. وقال قتادة: يمنعون زكاة أموالهم. وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين، واختاره ابن جرير، وفيه نظر، لأن إجابة الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة على ما ذكره غير واحد، وهذه الآية مكية. اللهم إلا أن يقال: لا يبعد أن يكون أصل الزكاة الصدقة كان مأمورا به في ابتداء البعثة، كقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بين أمرها بالمدينة، ويكون هذا جمعا بين القولين، كما أن أصل الصلاة كان واجبا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في ابتداء البعثة، فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف فرض الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك شيئا فشيئا، والله أعلم. طيب البغوي تكلم. شيخ الإسلام في كلام. ها؟ في كلام. شيخ الإسلام. السلام عليكم. قال رحمه الله: قال تعالى: وويل للمشركين. تفسير. نعم. منقول من الجواب الصحيح ومجموع الفتاوى. قال رحمه الله: قال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أي لا يأتون ما تزكو به نفوسهم من التوحيد والإيمان. وقال رحمه الله: قال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وهي عند المفسرين التوحيد. وقال رحمه الله: قال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وأصل الزكاة التوحيد والإخلاص كما فسرها بذلك أكابر السلف. وقال رحمه الله في موضع آخر: وكذلك قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، قال: هم الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله. وروي عن عكرمة نحو ذلك. وقال قتادة: لا يقرون بها ولا يؤمنون بها. وكذلك قال السدي: لا يدينون بها ولو زكوا وهم مشركون لم ينفعهم. وقال معاوية بن قرة: ليسوا من أهلها. وقال رحمه الله: وكذلك قالوا في قوله: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، قال ابن عباس: لا يشهدون أن لا إله إلا الله. وقال مجاهد: لا يزكون أعمالهم، أي ليست زاكية. وقيل: لا يطهرونها بالإخلاص، كأنه أراد والله أعلم أهل الرياء، فإنه شرك. وعن الحسن لا يؤمنون بالزكاة ولا يقرون بها، وعن الضحاك لا يتصدقون ولا ينفقون في الطاعة، وعن ابن السائب لا يعطون زكاة أموالهم، قال كانوا يحجون ويعتمرون ولا يزكون. والتحقيق أن الآية تتناول كل ما يتزكى به الإنسان من التوحيد والأعمال الصالحة، كقوله هل لك إلى أن تزكى، وقوله قد أفلح من تزكى، والصدقة المفروضة لم تكن فرضت عند نزولها. بارك سر إذن الزكاة تزكية النفس، ولو قيل إن أصلها يعني مفروض في مكة الصدقة، لكنها لم تجب الزكاة لا تنصب. هو القول الثاني أنها أن أصل الزكاة مفروض مثل وتحقق محصاده مثل الصلاة كانت قبل أن تفرض الصلاة الخمس، أنها أن الناس والنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يصلون صلاتين في أول النهار وفي آخرها. أعجل الكلام الذي لا يؤتون الزكاة. الذين لا يؤتون الزكاة قيل لا يزكون أنفسهم بتخليصها من الأخلاق الرديئة التي أعظمها الشرك بالله عز وجل. فالمراد بالزكاة طهارة النفس من الشرك والمعاصي والأخلاق الرديئة، وقيل هي الزكاة المعروفة، والمعنى أنهم لا يؤدون زكاة أموالهم، لكن الزكاة لم تجب إلا في المدينة في السنة الثانية من الهجرة، وهذه الآية مكية. لكن قد يقال بأن أصل الزكاة كان مأمورا به في مكة، وأما مقاديرها وأنصبتها ومصارفها فإنما كان في المدينة، وبهذا يجمع بين القولين كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله. وهم بالآخرة هم كافرون، أي جاحدون لها، منكرون لما فيها من البعث والمعاد والحساب والجزاء، ولذلك لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوحدوا الله، ولم يخلصوا له العبادة. وهم بالآخرة هم كافرون، أي جاحدون لها، منكرون لما فيها من البعث والمعاد والحساب والجزاء، ولذلك لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوحدوا الله، ولم يخلصوا له العبادة. والحساب والجنة والنار، والحساب والجنة والنار، منكرون لما فيها من البعث والمعاد والحساب والجزاء والجنة والنار، ولذلك لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوحدوا الله، ولم يخلصوا له العبادة. ثم ثنى الله بذكر المؤمنين فقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي وحدوا الله تعالى وأخلصوا له العبادة وحققوا إيمانهم بالعمل الصالح من أداء الواجبات وترك المحرمات، لهم أجر أي ثواب، وقد نكر الأجر لبيان عظمه وأنه ثواب وأجر عظيم لا يعلمه إلا الله، غير ممنون أي غير مقطوع، بل هو مستمر دائم، وهو ما أعده الله لهم من الكرامة في جنته. وقيل غير ممنون عليهم، وهذا قول ضعيف. لهم أجر غير ممنون. غير ممنون أي غير مقطوع، بل هو مستمر دائم، وهو ما أعده الله لهم من الكرامة في جنته. وقيل غير ممنون عليهم، وهذا قول ضعيف، لأن المنة لله تعالى على عباده. ثم قال الله تعالى سم قول ضعيف، أو قد يقال أنه قول غير صحيح، شرع الحفظ أنه قول ضعيف أو قول غير صحيح. وقال مقاتل غير منقوص، ثم ذكر آخر شيء قال وقيل غير ممنون عليه به، وقال مجاهد غير محسوس. شكرا شوف البغوي، كان البغوي السلام عليكم البغوي قال قال ابن عباس غير مقطوع، وقال مقاتل غير منقوص، نعم. ومنه كأس المنون، أي لأنه لا ينقص منه الإنسان، وقيل إيش بعده؟ وقال السدي وقيل غير ممنون ممنون عليهم به، وقال مجاهد غير محسوب. غير إيش؟ غير محسوب بالباء. نعم يعني مش فعله بس فلا رجح نزلت نعم قول ضعيف قول الأول صح. نعم كثير ذكر القول رد على قال وقال السدي وذكر أولا قول مجاهد قال مجاهد وغيره لا مقطوع ولا مجبوب وقال السدي غير ممنون عليهم وقد رد عليه بعض الأئمة هذا التفسير فإن المنة لله على أهل الجنة قال الله تعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان وقال أهل الجنة فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل الآية الأولى قال الله تعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان نعم وقال أهل الجنة فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم نعم بعد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل نعم لأنه وقيل إيش وقيل غير ممنوع غيره في تفسيركم نعم غير مقطوع بل هو مستمر دائم نعم وهو ما أعده الله له من الكرامة في جنته نعم وقيل غير ممنون عليهم وهذا قول ضعيف وهذا غير صحيح وهذا غير صحيح نعم نعم نعم غير ممنون غير مقطوع نعم غير غير ممكن هذا قول غير ممنون غير مقطوع وقيل غير منقوص وقيل غير ممنون به وهو غير صحيح هذا غير صحيح نعم لأن المنة لله ولرسوله كما سبق لأن المنة لله تعالى على عباده نعم موجود لأن المنة نعم بعده لأن المنة تعالى مش بعده بدأتم بتفسير جديد لا يرجدود قل إنكم لأن المنة لله تعالى على عباده يستشهد بالآية بل الله ومن عليكم من هداكم لمن كنتم صادقين لا تذكر الحافظ قال قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ولكن الحديث إلا أن يتغمد الله برحمة نعم برحمة من هو فضل نعم كذلك فمن الله علينا وقال على السمو كل هذه الآيات تستشهد بها نعم السلام عليكم تذكر نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم نعم الملك كذلك منان نعم من أسماء الله المنان نعم ومن أسماء الله المنان نعم نعم لا رجع على قديم ثبوت راجع الحديث اللي فيه الله المنان راجع إن شاء الله ما صار له الحافظ والباب له منان أو قرطبي أو غيره ما شاء الله بسم الله المنان أو ابن جوزي يمكن وكذلك أبو حيان كذلك يعتني بالله ذكره هو لا يبحث احنا بعثنا قديم بحثنا قديم وليظهر ثابت من أسماء الله من أسماء أنه من أسماء الله نعم في حديث خرجه أحمد والحاكم نعم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي عياش زيد بن صامت الزرقي وهو يصلي وهو يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قالوا في تخريج المسند: حديث صحيح وهذا إسناد قابل للتحسين. محمد بن إسحاق صرح بالتحديث عند غير المصنف. وعبد العزيز بن مسلم وهو مولى آل رفاعة روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في الثقات. هنا يا منان بدون أل، يا منان كذا في الحاجة المنان ها؟ في رواية صماريس بن أل في رواية صماريس من ذكره لأن النداء ها؟ لأن جاء قبل حرف النداء يا منان. إيه لكن جاء في رواية أخرى يعني اسم الله المنان بأل. نعم على حالي كن قبل اسماء الله المنان يراجع الرواية فيها المنان في رواية أخرى بالألف. نعم نعم في صحيح ابن حبان هذا الحديث نفسه لفظه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان. نعم في الحديث نفسه هذا. نعم لكن طريق أخرى أحسن وريد عن أنس بن مالك طريق أخرى ولا لك التخريج. الشيخ الألباني أحسن وريد صححه بلفظ: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان. في السلسلة صحيحة صحيح بالماجه في صحيح بالماجه نصر الدين الألباني أيوه صح. وكذلك ابن القيم أحسن الله إليك في شفاء العليم في هذا النص. طيب طيب إذا خلاص شوف كلام ابن القيم في الشفاء العليم وكذلك في نصر الدين الألباني يجمع معه مع الحديث هذه وكلام الشيخ ناصر عليها وكذلك كلام المقيم الصحيح. نعم تجمع على غدا إن شاء الله تسمع كلام المقيم في الشفاء كلام الشيخ في السلسلة الصحيحة ورواية ابن حبان والرواية هذه الأخيرة اللي قرأتها في المسند الأخيرة من صحيح ابن حبان. لا الأولى في المسند. نعم إذا المسند صحيح ابن حبان والشفاء العليل في أربعة مواضع يجمع وينظر الكلام عليه إن شاء الله لا غدا إن شاء الله. نعم كل المواضع الأربعة المسند ابن حبان السلسلة الصحيحة وشفاء العليم. نعم يجب على البحث فيها. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا وضع في قول من أسماء الله المنان. نعم هي صح. نعم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم في هذه الآيات الكريمة إنكار من الله تعالى على الكافرين الذين عبدوا معه غيره وأشركوهم في عبادته إذ كيف يصرفون العبادة إلى غيره وهو رب العالمين ولهذا قال تعالى: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، أي خلق ذاتها في يومين، أما إخراج ما فيها من الأقوات فسيأتي. وتجعلون له أندادا، أي أمثالا ونظرا تساوونهم معه في العبادة، وهي حقه تعالى وحده. ذلك رب العالمين، أي خالقهم وموجدهم ومربيهم بنعمه. والعالمون كل ما سوى الله تعالى، فكل ما في العالم العلوي والسفلي يسمى عالما. الله سبحانه رب الجميع. فكل ما في العالم العلوي والسفلي، كل ما في العالم، كل ما، طيب كلك العالم يعني تفسير العالم، يعني تفسيرها بها كل ما في العالم عالم، كل ما في العالم عالم، لكن لو حذفناها من الأول كل ما في، ما في السم، ما في العلو، ما قد ما تأتي، كل ما في العلو والسفل ما، طيب كل ما، كل ما نحن، وكل ما في، فكل ما في العالم العلوي والسفلي يسمى عالما، والله سبحانه رب الجميع. لا هلا كل ما في الكون، لا وكل ما في السماوات والأرض على أولى، ها كل ما في السماوات والأرض، نعم على تكون أولى من ال، هل يشمل السماوات والأرض فيها عوالم فوق السماوات؟ نعم، وكل ما في هذا الكون العلو والسهل يسمى عالم. نعم، فكل ما في هذا الكون من في العلو والسفل يسمى عالما. نعم، ولا تبقى على حالها أش أشمل كل إيش ما في العالم العلوي، في العالم العلوي والسفلي. نعم، أحسن عليكم. والله سبحانه وتعالى رب الجميع. نعم، وجعل فيها أي في الأرض رواسي من فوقها، أي جبالا ثوابتا من فوق الأرض تثبتها وترسيها لئلا تميد وتضطرب بأهلها. وبارك فيها، أي جعلها مباركة قابلة للبذر والغراس، وأكثر خيرها وما فيها من المنافع. وقد بارك فيها، نعم عليكم، بارك فيها أي جعلها مباركة قابلة للبذر والغراس، نعم، وأكثر خيرها وما فيها من المنافع. نعم، وقدر فيها أقواتها، أي أرزاق أهلها وما يحتاجون إليه في معاشهم. ويدخل في تقدير أقواتها أن جعل في كل أرض ما لا يصلح في غيرها ليعيش بعضهم من بعض بتجارة والأسفار من بلد إلى بلد. إيش؟ وجعل فيها رواس من فوقها. صلى الله عليه وسلم. أي نعم، وقدر فيها أقواتها، أي أرزاق أهلها وما يحتاجون إليه في معاشهم. ويدخل في تقدير أقواتها أن جعل في كل أرض ما لا يصلح في غيرها ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد. نعم، قوله تعالى في أربعة أيام، أي تم خلق ذات الأرض وتقدير أقواتها في أربعة أيام، فخلق ذات الأرض في يومين، وخلق ما فيها من أقوات في يومين، فيكون مجموع خلق الأرض في أربعة أيام سواء للسائلين. الأقوات ترسية بالجبال، جعل فيها رأس قدرة، جعل فيها رأس فوق وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، فيكون إيش؟ خلق الله الأرض، خلق الأرض وتقدير أقواتها والرواسي وترسيتها بالجبال، والبركة هو وبركة وبركة هو وبركة في أربعة أيام من إيش؟ خلق الله الأرض. نعم، فخلق الله ذات الأرض في يومين، وخلق ما فيها من أقوات في يومين. خلق فيها من أقوات في يومين، فيكون مجموع خلق الأرض في أربعة أيام. نعم، من أقوات وترسيتها بالجبال. لعله هنا فخلق ذات الأرض في يومين مشمول فيها ترسيتها في الجبال. ها؟ خلق الله كلمة ذات ما يحتاج. خلق الله الأرض في يومين. نعم، فخلق وارساها بالجبال وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في يومين، فيكون المجموع أربعة أيام. نعم، كما هو صريح الآية. يعني أن نعدل هذه العبارة. نعم، فخلق ذات الله في يومين، وخلق ما فيه من أقواتها في يومين. هي يضاف فيها وقدر فيها أقواتها وأرساها بالجبال وبارك فيها في يومين. نعم، نعم. نعم، أو ساحب جبل. نعم، السلام عليكم. سواء للسائلين. عيد. نعم، السلام عليكم. فخلق ذات الأرض في يومين، وخلق ما فيها من أقوات في يومين. لا تكلم، اسمع. فخلق الله الأرض في يومين. نعم، نعم، وقدر فيها أقواتها وأرساها بالجبال في يومين. وأرساها بالجبال وبارك فيها. وبارك فيها وأرسلها بالجبال في يومين. نفس الله وجعل فيها رسول فوقها وبارك فيها وقدر فيها قواتها في أربعة أيام من الجمع. نعم، نعم، فخلق ذات الأرض في يومين. لا بدون ذات كلمة. خلق الله الأرض، فخلق الله الأرض في يومين. نعم، صلى الله إليكم. وأرساها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في يومين. في يومين فيكون، فيكون مجموع خلق الأرض في أربعة أيام. نعم، سواء للسائلين، أي للسائلين في كم خلقت الأرض والأقوات، فمن سأل عن ذلك فهكذا الأمر، سواء لا زيادة ولا نقصان. سواء تابع الكلام السابق. فهكذا الأمر سواء، يعني يكون سواء. نعم، نعم، نعم. فهكذا الأمر سواء، لا زيادة وجعل فيها رأس وفيها سواء. سواء للسائلين. نعم، سواء للسائلين. نعم، أي للسائلين في كم خلقت الأرض والأقوات. كلمة سواء فسرت هنا لم سواء. نعم، نعم، سواء. نعم، أي للسائلين في كم خلقت الأرض والأقوات، فمن سأل عن ذلك فهكذا الأمر سواء، لا زيادة ولا نقصان. نعم، وقيل للسائلين القوت، لأن كلا يطلب القوت ويسأله، والمعنى وقدر فيها أقواتها للسائلين القوت حسب حاجتهم، فمن له حاجة فإن الله يعطيه ما يحتاج إليه. وقيل إيش؟ وقيل للسائلين القوت. سواء. لأن كلا يطلب القوت ويسأله. والمعنى وقدر فيها أقواتها للسائلين القوت حسب حاجتهم، فمن له حاجة فإن الله يعطيه ما يحتاج إليه. وهذا كقوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه. وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء، أي قصد إليها، وهي دخان، وهو بخار الماء المتصاعد. نعم، كلام سواء، كلام سواء، كلام حافظ سواء للسائلين. البغوي قال سواء للسائلين قرأ أبو جعفر سواء رافع على الابتداء هي سواء بالضم، وقرأ يعقوب الجر على نعت قوله في أربعة أيام سواء، وقرأ الآخرون سواء نصب على المصدر استوت استواء ومعناه سواء للسائلين عن ذلك. قال قتادة السدي من سأل عنه فهكذا الأمر سواء كما ذكرتم لا زيادة ولا نقصان، جوابا لمن سأل في كم خلقت الأرض والأقوات فقط. نعم نعم عندك شيء فاوي السلام عليكم. والصواب من القول في ذلك أن يكون نصبه إذا نصبت حالا من الأقوات، أو إذا نصب حالا من الأقوات أو نصبه إذا كان، نعم، إذ كانت سواء قد شبهت بالأسماء النكرة فقيل مرات بقوم سواء فصارت تتبع النكرات، وإذا تبعت النكرات انقطعت من المعارف فنصبت فقيل مررت بإخوتك سواء. وقد يجوز أن يكون إذا لم يدخلها تثنية ولا جمع، مسألة لغوية، الكلام اللغوي جيد، وأنها فيها الوجه الثلاث سواء وسواء وسواء. البغوي ذكر في القراءة يقول كلام البغوي جيد، كلام البغوي يقول سواء. قال قرأ أبو جعفر سواء على رفع على الابتداء أي هي سواء، وقرأ يعقوب بالجر على نعت قوله في أربعة أيام سواء، وقرأ الآخرون سواء نصب على المصدر استوت استواء ومعناه سواء للسائلين عن ذلك. قال قتادة والسدي من سأل عنه فهكذا الأمر سواء لا زيادة ولا نقصان، جوابا لمن سأل في كم خلقت الأرض والأقوات. وهذا لعلكم هذا عرجتم عليه، لكن هذا مبني على قول بأن سواء أو على قراءة النص سواء بالنصب على النصب، هذا كلام أقول النصب الآية بالنصب الآية بالنصب. نعم نعم ماشي نعم. صلى الله عليه وسلم قال سواء للسائلين، قال الحسن المعنى في أربعة أيام مستوية تامة. قال الفراء في الكلام تقديم وتأخير والمعنى وقدر فيها أقواتها سواء للمحتاجين، واختاره الطبري. وقرأ الحسن البصري ويعقوب الحضرمي سواء للسائلين بالجر، وعن ابن القعقاع سواء بالرفع، فالنصب على المصدر، وسواء بمعنى استواء أي استوت استواء، وقيل على الحال والقطع، والجر على النعت لأيام أو لأربعة أي في أربعة أيام مستوية تامة، والرفع على الابتداء والخبر للسائلين أو على تقدير هذه سواء للسائلين. وقال أهل المعاني معنى سواء للسائلين ولغير السائلين أي خلق الأرض وما فيها لمن سأل ولمن لم يسأل، ويعطي من سأل ومن لا يسأل. نعم السائل ومن لم يسأل، نعم سواء للسائلين. قلنا إيش ابن الجوزي ذكر الأقوات، عاد سواء للسائلين إيش أي للسائلين في كم خلقت الأرض والأقوات، فمن سأل عن ذلك فهكذا الأمر سواء لا زيادة ولا نقصان، وكذا غير السائلين أو غيرها. هذا الأمر هذا ذكره البغوي نفسه، ها اللي ذكرتمه مذكور عند البغوي. نعم للسائلين أو غيرهم عندك، نعم أي للسائلين في كم خلقت، نعم سألنا لا مش مذكور سائلين وغيرهم، للسائلين وغيرهم لكن في تكملة عندكم، وقيل للسائلين القوت لأن كل يطلب القوت ويسأله. نعم وقيل وقيل للسائلين القوت لأن كل يطلب القوت ويسأله، والمعنى قدر وقدر فيها أقواتها للسائلين القوت حسب حاجتهم، فمن له حاجة فإن الله يعطيه ما يحتاج إليه، وهذا كقوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه. إلا بس قبل السائلين وغيرهم في الأول السائلين وغير السائلين، نعم السائلين وغير السائلين، نعم السائلين وغيرهم، نعم. سواء للسائلين أي للسائلين وغيرهم في كم خريقت الأرض والأقوات، فمن سأل عن ذلك فهكذا الأمر سواء، فهكذا الأمر سواء لا زيادة ولا نقصان. نعم. وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء أي قصد، أي قصد إليها، وهي دخان، وهي بخار، وهو بخار الماء المتصاعد. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، أي استجيبا وانقادا لأمري طائعتين أو مكرهتين، لأن أمره تعالى لا بد من نفوذه ولا يستعصي عليه شيء. قالتا أتينا طائعين أي مطيعين لك بما فينا جميعا، فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي فرغ من تسويتهن سبع سماوات في يومين، فصار خلق السماوات والأرض جميعا في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة، وأما السبت فليس فيه خلق. وأوحى في كل سماء في ستة أيام. نعم. والواحد وآخر الجمعة. نعم. قال فأتينا طائعين، هذا على ظاهره يعني. نعم. قال فأتينا طائعين في كف في شبع في تفسير فيش. قال فأتينا طائعين أي مطيعين لك بما فينا جميعا. بإسهال المقال وبإسهال الحال. يمكن اختيار قولان، قيل بلسان المقال وقيل بلسان الحاضر. ذكر أثار حافظه البغوي قال ولم يقل طائعتين لأنه ذهب به إلى السماوات والأرض، ومن فيهن مجازه أتينا بما فينا طائعين أو طائعتين طائعين. نعم. فلما وصفهما بالقول أجراهما في الجمع، في الجمع مجرى من يعقل. فلما وصفهما بالقول أجراهما في الجمع مجرى من يعقل. نعم. قال ساعتين طائعين لسان المقال والحال غيره قرطبي. كثير قال قالت أتينا طائعين أي بل نستجيب لك مطيعين بما فينا مما تريد خلقه من الملائكة والإنس والجن جميعا مطيعين لك. حكاه ابن جرير عن بعض أهل العربية. قال وقيل تنزيلا لهن معاملة من يعقل بكلامها بكلامهما، وقيل إن المتكلم من الأرض بذلك هو مكان الكعبة ومن السماء ما يسامته منها، والله أعلم. قال الحسن البصري لو أبيا عليه أمره لعذبهما عذابا يجدان ألمه، رواه ابن أبي حاتم. أسمع ما تعرض لسان وقال لسان الحال الله الله. قال فأتنا طائعي عملهم عمل العاقل من يعقل. لا من يعقل. نعم. قال ساعتين طائعين حيان تكلم على السلام وقال وسأل الحال. ابن الجوزي فقط قال لأنهن جرين مجرى ما يعقل من يميز أو من يعقل، كما قال في النجوم وكل في فلك يسبحون. قيل أتينا نحن ومن فينا طائعين. طيب. قال ساعتها على الظاهر. نعم. أنهما قال ساعتنا طائعين قبل. نعم. على الظاهر. نعم. على الظاهر الله. نعم. أنهما قال ساعتنا طائعين. نعم. السلام عليكم. قال أبو حيان هذه محاورة بين الباري تعالى والأرض والسماء بعد خلق الأرض والسماء، ورجح قول من ذهب إلى أنهما نطقتا نطقا حقيقية، وجعل الله لهما حياة وإدراكا يقتضي نطقهما، بعد أن ذكر أن المفسرين منهم من ذهب إلى أن ذلك مجاز، وأنه ظهر منهما عن اختيار الطاعة والتذلل والخضوع ما هو بمنزلة القول. قال والقول الأول أحسن، لأنه لا شيء يدفعه، وأن العبرة فيه أتم والقدرة فيه أظهر. صحيح. يعني النطق نعم ظهر له ظهر له قيل بلسان المقال وقيل بلسان الحال ظهر الآية. نعم أنه بلسان المقال لا معنى. نعم بلسان هو نقل من هو المقال الحال. نعم قال على الزمخشري قال على كما موجود في التفسير. نعم قالت أتينا طائعين أي مطيعين لك يمافينا جميعا، وإن ذكرتم فقط الطاعة. نعم أي مطيعين لك بما فينا جميعا مستجيبين منقادين لأمرك مستجيبين منقادين لأمرك. نعم. أي مطيعين لك بما فينا جميعا مستجيبين منقادين لأمرك. نعم. فقضاهن سبع سماوات في يومين أي فرغ من تسويتهن سبع سماوات في يومين، فصار خلق السماوات والأرض جميعا في ستة أيام، أولهما الأحد وآخرهما الجمعة، وأما السبت فليس في خلق. وأوحى في كل سماء أمرها أي أم. نعم وقوله تعالى وأوحى في كل سماء أمرها أي أمرها الذي يصلحها مما أمر الله به. وزينا السماء الدنيا بمصابيح. وأوحى في كل سماء أمرها أي أمرها الذي يصلحها مما أمر الله به. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وهي النجوم، وحفظا أي حفظا من الشياطين أن تسترق السمع، ذلك الإشارة لخلق الأرض وما فيها وخلق السماوات وما فيها. تقدير العزيز أي القوي الذي لا يغالب ولا يمانع، والذي بعزته غلب كل شيء وقهره، العليم بكل شيء، والذي أحاط علمه بجميع المخلوقات وسكناتهم. ولا تعارض بين الآيات الواردة في خلق السماوات والأرض في هذه السورة وفي سورة قاف في قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وفي سورة النازعات في قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. فالجمع بينها أن الله تعالى أولا خلق ذات الأرض في يومين، ثم خلق السماوات في يومين، ثم دحى الأرض بأن قدر فيها أقواتها وأخرج منها ماءها ومرعاها في يومين، فيكون مجموع خلق الأرض جميعا في أربعة أيام، ويكون مجموع خلق الأرض والسماوات في ستة أيام. وضح أرساء الجبال وأرساء الجبال أرساءها بالجبال نضيفها. نعم في آخر ثم دحى الأرض في أقواتها، ثم دحى الأرض بأن قدر فيها أقواتها وأخرج منها ماءها ومرعاها في يومين وأرساها بالجبال في يومين. الصيب جالت يا رسول من فوقها وبرها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام نصف لعينا. هنا أيضا خلق ذات الأرض، هل تحدث ذات الأرض؟ نعم خلق الأرض. نعم خلق الأرض في يوم. يعني باب تأكيد، يعني أنه ليس معها شيء من الأقوات. نعم، خلق الله إيش؟ نعم. فالجمع بينها أن الله تعالى أولا خلق الأرض في يومين، نعم، ثم خلق السماوات في يومين، ثم دحى الأرض بأن قدر فيها أقواتها وأخرج منها ماءها ومرعاها وأرساها بالجبال في يومين، نعم، فيكون مجموع خلق الأرض جميعا في أربعة أيام، نعم، ويكون مجموع خلق الأرض والسماوات في ستة أيام، نعم. قال تعالى يعني ثلاث بين آية قاف في ستة أيام، نعم نعم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون يقول تعالى محذرا ومتوعدا للمشركين من قريش وغيرهم فإن أعرضوا أي عما جئت به يا محمد من الهدى والإيمان واستمروا على كفرهم وعنادهم وتكذيبهم فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود أي خوفتكم هلاكا مثل هلاك عاد وثمود وعذابا مثل عذابهم وخص هاتين القبيلتين لأن المشركين كانوا يمرون على مساكن أهلها ويرون ما حل بهم من العذاب والهلاك بسبب كفرهم وعنادهم وتكذيبهم لرسلهم إذ جاءتهم أي قوم عاد وثمود هذه نقف على فين أعرضوا أحسن قسم فين أعرضوا فين نقف على وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.